الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا هو المجلس 26 من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن هشام رحمه الله تعالى مما خرجه على سيرة ابن إسحاق. ونحن الآن بعد غزوة بدر، بعد هذا الانتصار العظيم يوم بطش الله البطشة الكبرى وهذه الأخبار الجميلة، فسنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من الأخبار. قرأنا قصة مقتل أمية بن خلف، مقتل أبي جهل، رؤوس الكفر هؤلاء الذين زالوا. طبعا أنت تتصور أنه والله هذا بعض الناس هكذا وضع سطحي، يقولك يعني مقتل واحد التحدى فتح، طبعا لأن هؤلاء هم الذين كانوا العائق دون وصول الدعوة لبقية الناس. الآن هؤلاء لما زالوا وترتب على زوالهم مجموعة من الأمور، ما الذي حصل؟ امتلأت الدنيا نورا، هكذا الله عز وجل أحداث تراكمية. لهذا الله عز وجل سيأتي نصر الحديث وقالنا فتحنا لك فتحا مبينا. كيف فتح مبين؟ بعدين نعرف أن كيف صارت فتح مبين. فالله عز وجل من عظيم حكمته أن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هم الذين في قلوبهم زيغ فيقولوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، لكن الله عز وجل هذا حدث صغير يقول لك ترى هذا عظيم. كيف عظيم؟ شوف ما ترتب عليه. يعني هذه الأمور اللي جالسين نقرأ فيها هذه هي اللي غيرت وجه الدنيا، هذه هي الأحداث اللي كانت أحد عوامل بلوغ الإسلام إلينا وإلى من قبلنا وقبلنا وقبلنا وقبلنا. أنت لا تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل أنت تقرأ تاريخ نضال الأمة كما يقال، اللي هذا امتدادك بعدك التاريخي، فلابد أن يكون عندك نوع من الحماس والتفاعل العالي مع هذا الكلام. يعني حتى لاحظ مثلا استضعاف الصحابة ثم بعد ذلك الله عز وجل قواهم. وقاتل قصة عكاشة بن محصن، قال ابن إسحاق وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي، ساق بها عكاشة معروف، حليف بني عبد شمس ابن عبد مناف، لهؤلاء منهم بني أمية، هو أسدي لكن قرشي بالحلف. يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب، فقال قاتل بهذا يا عكاشة يا عكاشة. فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل في الردة، وهو عنده قتله طليحة من خويلد الأسدي، فقال طليحة في ذلك أسدي مثله، وطليحة ادعى النبوة بعدين رجع أسلم، فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يسلموا برجالي، فإن تكوا أذود أصبنا ونسوة فلن تذهبوا فرعا بقتل حبالي، نصبت لهم صدر الحمالة إنها معاودة خيل قيل الكمات نزالي، فيوما تراها في الجلال وصونة ويوما تراها غير ذات جلالي، عشية غادرت ابن أقرم ثاويا وعكاشة الغنمي عند مجالي. قال ابن هشام حبال ابن طليحة ابن خويلد وابن قرمن ثابت ابن قرمن الأنصاري. قال ابن إسحاق وعكاشة بن محصن الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 70,000، الخبر مشهور جدا سبحان الله، 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، هو ابن إسحاق خلط هذا من ابن إسحاق إنه يهم، هي 70,000 مخل على لا 70,000 بلا حساب ولا عقاب، وهذه عادة ابن إسحاق يدخل الحديث على بعض. ثم قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال إنك منهم أو اللهم اجعله منهم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بيع عكاشة وبردت الدعوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عن أهله منا خير فارس في العرب، قال ومن هو يا رسول الله؟ قال عكاشة بن محصن، فقال ضرارة بن الأسود الأسدي ذاك رجل منا يا رسول الله، ليس منكم ولكنه منا للحلف. لطيف الخبر هذا، أسدي من بني أسد قال لا هذا منا هذا قرشي، وحتى يشوف اللي بيقول منا معنى حليف البني أمية، لأن بنو هاشم بن أمية شيء واحد يعني يلعب البهايم ما يدرون. قال ابن هشام ونادى أبو بكر الصديق ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن: لم يبق غير شكة ويعبوب وصار من يقتل ظلال الشيب ويعبوب وصار من يقتل ظلال الشيب فيما ذكر لي عن عبد العزيز بن محمد الداروردي. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة. طبعا من أقوى أسانيد ابن إسحاق، إذا روى فيه في العادة يكون الخبر محفوظ تلقى له أصل في الصحيح. قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليحركوه فتزايل لحمه فقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب. القليب اللي الصحابة عملوه قبل مدة الآن بدأوا يلقوا فيه المشركين لما أمطرت الدنيا ووضعوا على الماء. فلما ألقاه في القليب وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له أصحابه: يا رسول الله، أتكلم قوم الموتى؟ الموتى الأصل أنه ما يسمعون، هذول أحياء والله. قال: لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حقا. طبعا قتادة يقول أحياهم الله، هذه الرواية لا تقول لك قال لقد علموا، يعني رأوا. قالت عائشة: والناس يقولون لقد سمعوا ما قلت لهم، وإنما قال لهم رسول الله لقد علموا. هي عائشة تتعقب تقول موتى ما يسمع رضي الله عنها. يعني الآن عائشة لو عائشة لو حية سترى أن الاستغاثة بالمقبورين لا تجوز، لأن الموتى عندها ما يسمع نهائيا. ومن أهل العلم من يرى أنهم يسمعون بحوال خاصة. يا الله يا رب عفوك. قال ابن إسحاق: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك. أنا أريد أن أقف هنا وقفة لطيفة جدا. تلاحظ أنه من بداية الكتاب ابن إسحاق أحيانا يقول بلغني، طيب، وحيانا يجيب إسناد في ثلاثة، وحيانا يجيب في إسناد في أربعة، وحيانا يجيب إسناد منقطعة. تصورا عنده إسناد متصل للنبي في اثنين بس. فعلا هو تتلمذ على حميد الطويل، اللي حميد الطويل تتلمذ على أنس بن مالك خادم رسول الله، اللي خدم رسول الله 10 سنوات. يعني أنا وياك الآن حط بعقلية الكذاب. طيب أنا كذاب مثلا، يعني شوف هذا من دلاء صدق الحديث، يلا أنا كذاب عندي إسناد مثل هذا، إيش أسوي؟ أضع في كل الروايات، صح ولا لا؟ مثل ما سوى صاحب مثل زيد بن علي، إسناد أروع عن النبي بواحد باثنين بس، حميد عن أنس. أظل أنا تعب نفسي أروح أجيب عن فلان وأجيب عن فلان وأجيب، لا وعنده بعد عن نافع عن ابن عمر. ومن إسحاق أصلا قيل أنه أدرك أنس شخصيا واختلفوا هل رآه ولم يره. واروح اروي للاسانيد هذا الطويله دليل انه في صدق. قال سمع يا رب. قال سمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل وهو يقول يعني الرسول: يا اهل القليب، يا عتبه بن ربيعه، يا شيبه بن ربيعه، ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام، فعدد من كان منهم في القليب: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذا في رد على استدراك أم المؤمنين رضوان الله عليها، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قال هذه المقالة: يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وأواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، ثم قال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ للمقالة التي قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت. على فكرة من أهم أسباب اختياري لهذا الكتاب أشعار حسان بن ثابت، لأن تهملها كتب السيرة المتأخرة، وبعد شوي سنجد الأشعار الكثيرة التي قيلت في تفاخر الصحابة بنصر بدر، وكان عيد يعني، وحقيقة يعني سنقرأها وننتشي، وستأتي في الغزوات وغيرها، وحقيقة يعني هذا باب يعني إهمال وعجيب يعني. الله يقول: قال حسان ثابت: عرفت ديار زينب بالكثيبي، عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحى في الورق القشيب، تدولها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوبي، فأمسى رسمها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيبي. هذا يسمونه بكاء على الأطلال. هذا الشاعر يذكر لأنه أكثر القصائد قديما الشاعر ما الذي يهيجه أكثر شيء للشعر؟ فقدان الأحبة، وأنه يأتي عند الأحباب، عند ديار الأحباب، ويسمى ما هو بكاء على الأطراف. فالشاعر بعدين صارت عادة عند الشعراء أنه ببداية القصيدة يذكر هذا الأمر، وإن لم يكن غرض القصيدة هذا، ويذكر حبه ويذكر النساء ويذكر كذا، لأنه أيضا هذا من ضمن الأغراض الكثيرة في الشعر، يحمي هذا عند الشعراء، تحمي مو مقصود الناس، هو قاعد يحمي بس، يستهيج يهيج مشاعر. حتى اللي سواه بالقيم في مقدمة النونية، حكم المحبة ثابت الأركان إلى آخره، هذا طريقة الشعراء يسمون التشبيب، اللي يقول ترقيق الشعر بذكر النساء في بدايته. فهذا الآن هو ذكر إيش؟ ذكر قصة هجران الأحباب وكذا، واللي جالس يبكي على الأطلال. فدع عنك تذكر كل يوم، ورد حرارة الصدر الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه، بصدق غير أخبار الكذوب، بما صنع الملك غداته بدر لنا في المشركين من النصيب، غداته كأن جمعهم وحراء، بدت أركانه جنح الغروب. يعني صار مثل الغار هذا حراء، فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب. إيه نعم، يعني أبد شيابنا والمردان الشباب اللي ما نبتت لحاهم، أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب، بأيديهم صوارم ومرهفات، بأيديهم صوارم ومرهفات، وكل مجرب خاض الكعوب. الصوارم ومرهفات معروف السيوف، ومجرب بنو الأوس الغطارف وازرتها، بنو النجار في الدين الصليبي. هذا قبل كانت حرب، بعد يقول فغادرنا أبا جهل صريعا، وعتبة قد تركنا بالحبوب، وشيبة قد تر بالجبوب، ها عندي حبوبي بالجبوب في الجب يعني، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيبي. طبعا العرب هذا يفتخر أنه أنا هذا خصمي وضربت واحد قوي يعني. ألم تجدوا كلامي كان حقا، وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطق، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب. ألم تجدوا كلامي كان حقا، وأمر الله يأخذ بالقلوب، لما قال جئتكم بالذبح، هذا يستبخ لنا شبهة هي، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي وصيبي. قال ابن إسحاق ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقوا في القليب، أخذ عتبة الربيع فسحب القليب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني في وجه أبي حذيفة بن عتبة، هذا أخو هند بنت عتبة والصحابي مسلم، فإذا هو كئيب قد تغير لونه أبوه هذا، فقال يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر كلمة اللي لما قال كلمة قال يعني أراد قتل العباس، قال يعني فقط والد الذي يقتل وعمك، فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعي، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه الله إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه ذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له، أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، وقال له خيرا، وكان الفتية الذين قتلوا ببدر فنزل فيهم من القرآن فيما ذكر لنا إلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فتية مسمين من بني أسد ابن عبد العزة ابن قصي الحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، من بني مخزوم أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو المخزوم، أبو قيس بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو المخزوم، ومن بني جمح علي بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جماحة، ومن بني سهم العاص بن منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سهد بن سهم. وذلك أنهم كانوا أسلموا ورسول الله بمكة، فلما هاجر المدينة حبسهم آباءهم وعشائرهم بمكة وفتنوه فافتتنوا، ثم صاروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا به جميعا. ذكروا في بدر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بما في العسكر مما جمع الناس، فجمع فاختلف المسلمون فيه، فقال من جمعه هو لنا، وقال الذين يقاتلون العدو ويطلبونه والله لولا نحن ما أصبتموه لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم، وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافت أن يخالف إليه العدو، والله ما تبي حق به منا، والله لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله أكتافه، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه، ولكن خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو فقمنا دونه فما أنتم أحق به منا. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان فيما قال ابن هشام، هذا اسم مشهور فعلا، قال: سألت الحين صحابي، استفتي صحابي وهم كانوا في الشام كلهم، هذا ولا والسناد هذا شامي. شوف ابن إسحاق كبير، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عن عبادة الصامت الخامس، شفتوا يروي عنه باثنين بس. قال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيها إخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول على السواء. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن بكر، حدثني بعض بني ساعدة عن أبي أسيد الساعدي مالك بن ربيعة قال: أصبت سيف بني عائذ المخزوميين الذين يسمى المرزبان يوم بدر، الذي يسمى المرزبان يوم بدر، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت حتى ألقيته في النفل، وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا سؤله، فعرفه الأرقم من الأرقم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفتح عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية بما فتح الله عز وجل على رسوله وعلى المسلمين، هو زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، فقال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان أن زيد بن حارثة قد لأنه يعتبر أخوها، يعني لأن الذي كان متبنيهم قد قدم، فجئت وهو واقف من المصلى قد غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة وقتل شيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمع بن الأسود وأبو المختري العاص بن هشام ومي بن خلف ونبي ومنبه بن الحجاج، قال: قلت يا أبتي حق هذا؟ قال: نعم والله يا بني. الرجوع إلى المدينة. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة ومع الأسارى المشركين وفيهم عقب بن أبي معيط والنضر بن الحارث. نظر بن الحارث هذا اللي جاب الجواري، هذا اللي كان يهجن النبي، هذا اللي كان يشبه، وعقب بن أبي معيط، واحتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، فقال راجز من المسلمين قبل هشام يقال إنه عدي بن أبي الزغباء: أقم لها صدورها يا بسبس، ليس بذي الطلح لها معرس، ولا بصحراء غوير محبس، إن مطايا لقوم لا تخيس، فحملها على الطريق أكيس، قد نصر الله وفر الأخنس. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير إلى سرحة به، فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين والمشركين على السواء. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلم بن سلامة: كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رموان، ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صرعة كالبدن المعلقة فنحرناهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أي ابن أخي أولئك الملأ. قال ابن هشام: الملأ الأشراف والرؤساء، يعني حتى يهديه، هذه نشوة النصر عاد. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن الحارث، قتله علي بن أبي طالب كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة. قال ابن هشام: عرق الضبيح عن غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: قال ابن إسحاق: ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبي قتل عقبة بن أبي معيط. قال ابن هشام: عرق الظبي غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: والذي أسر عقبة عبد الله بن سلمة أحد بني العجلان. قال ابن إسحاق: فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله: فمن للصبية يا محمد؟ قال: النار. فقتله عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري، هذولك سبحان الله كانوا يعذبون المسلمين، يفعلون يعثون بلاوي. أخو بني عمرو بن عوف كما حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال ابن هشام، ويقال قتله علي بن أبي طالب فيما ذكر لي ابن شهاب وغيره من أهل العلم، ابن هشام الزهري. قال ابن إسحاق، ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الموضع أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي بحميت مبلوء حيسا، يعني سمن يخلط بالتمر. قال ابن هشام، الحميت الزق يعني طبق، وكان قد تخلف عن بدر ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان حجام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو أبو هند امرؤ من الأنصار، فأنكحوه وأنكحوا إليه. ففعلوا، كان يعني يقولوا الحجام ما ينكح لأنه يصدم الناس وكذا هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن لا يفعلوا هذا، أمرهم بإنكاحه. قال ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر قال أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال قدم بالأسارة حين قدم بهم وسودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ بن عفراء، وذلك قبل أن يضرب عليه الحجاب. قالت تقول سودة، وإني لعندهم إذ أتينا فقيل هؤلاء الأسارة قد أتي بهم. هي في النهاية قومها هؤلاء سودة قرشية، فتعرف أنت الوضع. قالت فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمر في ناحية الحجرة مربط في ناحية الحجرة، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. قالت فوالله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت هيا أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما. يعني هذه النساء الأصيلات تظل هم قومها لها حمية عليها، فقعدت تقول هي تعرفه يعني في النهاية رجع العود، وهي كانت تمر وكذا وتعرفها من صغرها، تقول لها مت كرامة. فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت. هذه الرواية قوية بسند قوي عند ابن حبان، كأنها يا سودة على الله ورسوله تحرضين. قالت قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد، يعني هذا أبا يزيد معروف أنه شيخ عرب، يعني سهيل بن عمر يعني هذا كان رجل من كبار قريش، فهي بتربي على احترامه. حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقها قلت ما قلت. قال ابن إسحاق، وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارة فرقهم بين أصحابه وقال استوصوا بالأسارة خيرا. قال وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارة. قال فقال أبو عزيز مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال شد يديك فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. يعني شوف يقول لأخو هكذا خلاص. قال وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، يعني عسى أن يسلم واحد منهم، فما تقع في يد رجل منه كسرة خبز إلا نفحني بها. قال فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي لا يمسها. شوف يعني سبحان الله وصية النبي. في الرواية يعني أنه مصعب قال له هو أخوك من دوني، يعني هو قال له تعرض يعني أنت تحرضه علي، قال هو أخوك هو أخي من دونك، يعني فرق بيننا الشرك. عاد تعال الآن فهم الناس جماعة الولاءات الوطنية وغيرها، هذا الآن ولاء دم وصار الإسلام فوقه. هذا في نمل في سكر طايح ولا شيء؟ أبو كاسي عدل؟ إيه بلوغ مصاب قريش إلى مكة. قال ابن هشام وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر النضر بن الحارث، فلما قال أخوه مصعب لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز يا أخي هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب إنه أخي دونك. فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل لها 4000 درهم، فبعثت 4000 ففدته بها. قال ابن إسحاق وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي، فقال ما وراء؟ قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والحكم بن هشام وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه منبه بن الحجاج وبختري بن هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر والله إن يعقل هذا فاسألوه عني. فقالوا وما فعل صفوان بن أمية؟ قال ها هو ذاك جالس في الحجر، فقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتل. يعني الآن هو هل هو يعني مجنون فقط يعدد الأشراف، أو جاي يعني يكذب علينا يثبطنا؟ اسألوا عني أنا موجود، بس ما حد يدري إني ما يعني هو أكيد ما يدري إني أنا موجود، فاسألوه. لا ممكن يكون من الصدمة رأى واحد اثنين قتل فصدم فراح قال لك كل الناس قتلت. قالت لا بس شوفوا فضبطوا لي عقله، اسألوا عني. قالوا قال هذا هو وهو أخو قتله. قال ابن إسحاق وحدثني هذا، شوف الخبر العجيب هذا، هذا خبر لطيف غاية. قال وحدثني حسين بن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن عكرمة مولى بن عباس قال قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما لعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر فبعث مكانه العاصم بن هشام المغيرة، وكذلك كانوا صنعوا، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا. فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة. قال وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل أقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة. قد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طوب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن حاسم عبد المطلب، قال ابن هشام واسمه أبي سفيان المغيرة قد قدم. قال فقال أبو لهب هل أم إلي فعندك لعمر الخبر؟ قال فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال والله ما هو إلا لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأي والله ما مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلقاء. شوف شوف الكفر كيف متمكن بالقلب، يعني الآن هو رأى شبه رأى الملائكة بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا لا يقوم لها شيء. فقال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة، يعني رفع شو اسمه رفع الحاجز اللي بينهم، تعرف تشوف بيت الشعر مع البدو الحريف يسوي ترفع هذا فتتكلم صح، هو سوى يقول فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة. قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي شديد ضربة شديدة. قال وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت في رأسه شجة منكرة، وقالت استضعفته وغاب عنه سيده فقام وليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتله، اللي هي الغرغرينة. قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عبد الله ابن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عباد قال ناحت قريش على قتلاهم، ثم قالوا لا تفعلوا فيبلغ محمد وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم، لا يرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء، يعني كثرون عليكم. قال وكان الأسود بن عبد المطلب قد أصيب له 3 من ولده، زمع بن الأسود وعقيل بن الأسود وحارث بن زمع، وكان يحب أن يبكي على بنيه. فبينما كذلك إذ هو سمع رائحة من الليل فقال لغلام له وقد ذهب بصره انظر هل أحل النحب، يعني هل جوزوا قريش بحيث أني أنحب بكيفي، هل بكت قريش على قتلاها، لعلي أبكي على أبي حكيم يعني زمعه فإن جوفي قد احترق. قال فلما رجع إليه القوم قال إنما امرأته تبكي على بعير لها أضلته. قال فقال حي فقال فذاك حين يقول الأسود أتبكي أن يضل له لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني هصيص ومخزوم ورهطئ بالوليد، وبكي إن بكيت على عقيل وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي ولا تس ها ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديدي ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. يعني كانوا هم السائدين بعدين فض الطريق على خلاص ماكو أحد فصلنا نسود أي أحد والسادة ماتوا وخلاص. الله. قال ابن هشام هذا إقواء وهي مشهورة من أشعارهم وهي عندنا إكفاء وقد سقطنا من رواية ابن إسحاق ما هو أشهر من هذا. قال ابن إسحاق وكان في الإسارة أبو وداعة ابن ضبيرة السهمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال وكأنكم قد بكم قد جاءكم في طلب فداء أبيه. فلما قالت قريش لا تعجلوا فداء أسراكم لا يقرب عليكم محمد وأصحابه قال المطلب بن أبي وداعة وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه صدقتم لا تعجلوا. وانسل من الليل فقدم المدينة فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم فانطلق. قال لهم نعم صحيح صحيح لا تعجلوا لكن من الليل راح وفدى أبوه. أمر سهيل بن عمرو وفدائه. قال ثم بعثت قريش في فداء الأسارة فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو وكان الذي أسره مالك بن الدخشم أخو بني سام بن عوف. فقال أسرت سهيلا فلا أبتغي أسيرا به من جميع الأمم وخندف تعلم أن الفتى فتاها سهيل إذا يظلم ضربت بذي الشفر حتى انثنى وأكرهت نفسي على ذي العلم. وكان سهيل رجلا أعلم من شفته السفلى يعني مشقوقة من شفته السفلى. عندي أري عجيب. قال ابن هشام وبعض أهل العلم ينكر هذا الشعر لمالك بن الدخشم. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء أخو بني عامر بن لؤي أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمر ويدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. الله. قال ابن إسحاق وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر في هذا الحديث إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. وفعلا هو أسلم وقام قام في الردة وأوقف الردة عند قريش وغير ذلك. هذا التسامح. إيه التسامح شبه هاتكوان. هذا التساح والتتنيح مالكم هذا. قال ابن هشام وسأذكر حديثه في حديث ذلك الوقاف في وضعه إن شاء الله. قال ابن إسحاق فلما قاولهم فيه مكرس وانتهى إلى رضاهم قالوا هات الذي لنا. قال اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائي. فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرسا. فقال مكرس فديت بأذواد ثمان سبافة ينال الصميم غرمها للموالية رهنت يدي والمال أيسر من يدي علي ولكني خشيت مخازي وقلت سهيل خيرنا فاذهبوا به لأبنائنا حتى ندير الأمانية. قال ابن هشام وبعض العلم بالشعر ينكر هذا لمكرس يمعود بعض العلم بالشعر صج متعنتين هو من غير يقول. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن بكر قال كان عمرو بن أبي سفيان بن حرب وكان لبنتي عقبة بن أبي معيط بن هشام ابن أبي معيط. قال ابن هشام أم عمرو ابن أبي سفيان بنت أبي عمرو وأخت أبي معيط بن أبي عمرو أسيرا في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر. قال ابن هشام أسره علي بن أبي طالب. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن بكر قال فقيل لأبي سفيان افدي عمرو ابنك قال أيجمع على دمي ومالي قتلوا حنظلة وافدي عمرو دعوه في أيديهم يمسكوا ما بدأ لهم. أبو سفيان هذا أخو معاوية يقول خلوه يذبح لي واحد والثاني خلاص ما بي. قال فبينا هو كذلك محبوس بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج سعد بن النعمان بن أكال أخو بني عمرو بن عوف ثم أحد بني معاوية معتمرا ومعه مرية وكان شيخا مسلما في غنم له بالنقيع فخرج من هناك معتمرا ولا يخشى الذي صنع به ولم يظن أنه يحبس مكة إنما جاء معتمرا وقد كان عهد قريش لا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا بخير فعدى عليه أبو سفيان بن حرب فحبسه بابنه عمر ثم قال أبو سفيان أرهط ابن أكال أجيب دعاءه أجيبوا دعاءه تعاقدتم ولا تسلموا السيد الكهلة فإن بني عمر لآمن أذلة لئن لم يفكوا عن أسيرهم والكبلة. فأجاب حسان بن ثابت لو كان سعد يوم مكة مطلقا لأكثر فيكم قبل أن يؤثر القتل أن يؤثر القتل بعظم حسام أو بصفراء نبعة تحن إذا ما أنبضت تحفز النبلة. ومشى بنو عمر بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبرة وسألوه أن يعطيهم عمر بن أبي سفيان فيفك به صاحبه. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثوا إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. نقفها هنا هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.